عن بقية البشر ما يوازيه. فالنبي إذا نام شم بنام عينه تنام قلبه لا ينام، لذلك لا ينتقد وضوء النبي بالنوم. لكن هو بشر بنام بيتعب، النبي يتعب، النبي يتأذى جسده صلى الله عليه وسلم مرة أوقعته دابته على الأرض فتأذى جسده. أليس في إحدى الغزوات خدش وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته؟ يعني أصيب تضرر تأذى، مرة أمسك شيئا حارا فقال حس معناه أثر الألم كيف يقول أي، بس بالعربية فصيحة الرسول عم يقول صلى الله عليه وسلم قال حس معناه أحسنت فتألمت. فمعناه الرسول بشر عليه الصلاة والسلام لكنه أفضل البشر، لأنه لا في ناس بالسودان، في ناس بمصر، في ناس بالحبشة يقول الرسول نور نور نور، إيش عايش اللي يقول بطل الأحزان وعب الأرض الأحزان المضوي، يعني الرسول بشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر لكنه أفضل البشر، والدليل على أنه بشر هالكلام الآية القرآنية بالنار كلام الأولاد من وقع عند أبي، هذا في صحيح البخاري. فتأذى الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه شج وجهه الشريف وكسرت رباعيته، هذا ثبت أيضا أنه حصل. فمعناته هو بشر لكنه أفضل البشر، هذا مش تكريم، هن يعزمون أنه عم بيعظم الرسول يمدحوه بيقولوا محمد نور، يقصدون نورا حقيقيا من حيث المعنى نور. هو شو يعني من حيث المعنى نور؟ يعني يهدي يبين الحق. وبعض الناس بيقولوا احنا حكينا شيخنا من شيء اسبوع قال كنت في حلب منذ نحو 40 سنة فاجتمعت ببعض طلبة العلم في كلية، كلية يسموها كلية شرعية، فسمعتهم عند الأذان يقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. قال الشيخ فقلت لهم كيف تقولون يا أول خلق الله؟ أول ما خلق الله هو الماء، الرسول صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله، أفضل خلق الله، هذا تعظيم وصف للرسول بما فيه. قال الشيخ فاقتنعوا مني بصحة كلامي، لكن قالوا لي ماذا نفعل الآن إن تركنا هذا الوهابية يشمتون بنا. شوف شو عم يفكروا، إذا تركنا نقول يا أول خلق الله يشمتوا فينا الوهابية. إذا واحد كان على الحق على الجادة وشمت به الكفار يقول أترك الجادة أترك الصواب حتى لا يشمتوا بي، هذا الكلام ليس مقبولا. واحد هون من أهل بيروت كان يجي هون على المسجد في برج أبي حيدر، قال له للشيخ عبد الله، قال له كان الشيخ ينكر عليه هذه الكلمة، كان كثير هون بمساجد بيروت يقولوها تركوها الحمد لله بحسب ما يعني عم نسمع معها بيقولوها. فشو قال له للشيخ لما الشيخ قال له أقنعه بهذا أنه هذا الكلام؟ فقال له مرة واحد من النصارى قال له أسمعكم في الأذان تقولون الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله ويا خاتم رسل الله. قال له قال لي هذا كلام متناقض، كيف بدون أول خلق الله وخاتم رسول الله؟ كيف أول شيء خلق الله هو آخر الأنبياء والرسل؟ قال له للشيخ فما وجدت جوابا أرد به عليه. النصراني سكتوا لهذا الإنسان اللي كان يجي على الجامع في كلمة فاسدة هو عم بيقولها، قال له النصراني هذا تناقض، عم بيقول يا أول خلق الله وخاتم رسول الله. فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. شيء الآخرون وجودا، السابقون دخولا الجنة، هذا دليل على الكلام. لا يقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم أول خلق الله، شو يقول عن الرسول؟ أفضل خلق الله. كان في واحد مرشد بمصر مشهور كثير وصوته جميل بمصر، واحد بالشام كمان، واحد كان يقول ربي خلق طه من نور، هذا خلاف الآية القرآنية، قل إنما أنا بشر مثلكم. من ماذا خلق البشر هذول؟ من نطفة الأبوين. وهذا من ماذا خلق؟ من طين ماء وتراب. يعني ليش الواحد بخالف يترك الصواب بس من أجل اتباع اللي كانوا قبله عم بيقولوا هذه الكلمات الفاسدة؟ كنت بإحدى القرى هون بلبنان فأذن واحد بالفجر فقال هذه الكلمة، فقعدت أحكي معه وقلت له هذا الكلام كله صحيح، عم تقول عن الرسول أول خلق الله؟ قال لي ما هي الدنيا خلقت لأجله. قلت له ما لها علاقة هذه بالشيء اللي أنا عم بقول لك إياه، أنت عم تقول إنه الدنيا خلقت لأجله، ما في ارتباط بين هاي وهاي.

موحش والعذاب فيها شديد. جهنم ليس عن عذابا هينا. الذي يقول عن عذاب جهنم هين هذا كفر والعياذ بالله. أما الذي يسب جهنم بما فيها ما عليه ضرر، مثل ما نقول قبيحة ممكنة، هذا سب بما فيها لا ضرر. إذا وصفها بما فيها هذا الكلام لا ضرر فيه. فهون خير مستقرة، فلا يدل هذا على أن جهنم تشارك الجنة في الصلاحية للاستقرار، لكن الجنة أحسن منها. شو معناه أن الجنة مستقر خير؟ ما بيجوز الواحد يقول الجنة بلا ناس ما بتندان. بعض الناس يكون قاعد لحاله يقول له شو اشبك اشبك ما تحب تقعد لحالك، كل شوية تجيب واحد أو تروح عند الناس يقوم بيقول له الجنة بلا ناس ما بتندان. لا يجوز أن يقال هذا. الجنة لو كان الشخص فيها وحيدا يكون مسرورا، لأنها مكان النعيم، ما فيها ملل ولا كآبة ولا حزن ولا كذب ولا شيء مزعج. أصلا هو ما حكوا حاله الجنة لها أهلها. أصلا إحنا عم نروح ونرد على الإنسان، لا يقال الجنة بلا ناس ما بتندس. في كلمات يقولها العوام لا تجوز. يقول واحد عم يضيف واحد مثلا معمولة، بياخذ أول وحدة بيقول له تم يفوت على الجنة عشان الوزن، ما بيجوز إنه إذا واحد أكل معمولة مرتين يفوت على الجنة لأنه أكل معمولة مرتين. لا يجوز أن يقال هذا. بعض الناس يقولوا تم يفوت على الجنة، هذا الكلام مخالف للشرع، ما بيقال، لا يجوز أن يقال. ننهى عنه نحن لأنه نسمعه من بعض الناس العوام، فلا يجوز أن يقال. هذه الكلمة خطيرة، يقولوا الجنة بلا ناس ما بتندس. إذا كان يفهم منها أن الشخص إن كان وحده في الجنة فهناك لا يجد هناءة في العيشة، إنما يكون مكتئبا حزينا يعني متناقص العيش، هذا كفر والعياذ بالله. أما كان يفهم هذا ظن في كثير من العوام أن الأنس يزيد بالأصحاب والإخوة في الله والأحباب حتى في الجنة يزيد الأنس بهم، أظن هيك يفهم فلا يكفر، لكن تبقى الكلمة قبيحة ولا تقال. وهذه الكلمة ما بيجوز يقولها تنوي تدخل الجنة إذا كان يفهم منها أن مجرد أن يأكل ثانية هو السبب، هذا مجرده هو السبب يستحق به الإنسان الجنة، فهذا تكذيب للشرع. أما إذا كان يفهم تم تدخل الجنة معناه إن أكلت ثانية لإدخال السرور إلى قلبي تكسب حسنة وهذا يزيدك ثوابا ونعيما في الجنة، فهذا لا يكفر. لكن الكلمة بعد قبيحة ويجب علينا أن ننهى عنها. يعني ما يقول الواحد نحن عم نحكي بالنكاح وين راح عم يحكي بهالكلمة، لا، هو هذا لأنه يجب أن ننهى عنه. هو شو اللي خلى كثير من الضلال ينتشر؟ عدم النهي عنه. بيطلع الواحد من نحن وصغار بحكيها لأخواننا ولأخواتنا ولشيخنا، بقول له من نحن وصغار نفوت على المساجد قبل ما نتعلم عند الشيخ عبد الله وجماعة الشيخ عبد الله. شو بنسمع عادة الخطيب؟ عم بيعلي صوته أمرار، عم بيعلي صوته مثلا عم يحكي غزوة من الغزوات، أو عم يحكي إنه غلت الأسعار، او عم يحكي انه فاتوا على السينما، او عم يحكي انه لبسه قصير النسوان. بس ما حصل اني سمعت واحد من غير جماعة الشيخ عم بيقول من سب الله كفر على المنبر. طب ليش؟ لماذا وهم يعلمون انه في ناس تسب الله في بلادنا؟ ليش لما لا يقولون؟ مش هذا تقصير؟ تقصير واي تقصير؟ ليش ما حذرونا ان احنا صغار من الوهابية حتى يكون عندنا درع من العلم به الواحد يعرف هذول الوهابية ضالون يكفرون المسلمين بلا حق، ويكفرون المتوسلين بلا حق، يكفرون اللي يعمل المولد بلا حق، يشبهون الله بخلقه وهم يعلمون بوجود الوهابية وأنه لهم انتشار. لما كنا بأزهر لبنان خرجنا من أزهر لبنان سنة 75 أو 76، كنا 11 طالب السنة الخامسة اللي هي آخر سنة، فبيخيرونا بين الذهاب لمتابعة الدراسة بين بلدين، إما السعودية وإما مصر، إما السعودية وإما مصر. نحن 11، 10 راحوا على السعودية وواحد راح على مصر. العشرة لوين؟ ليش راحوا على السعودية؟ لأن تعطيهم منحة مالية وبعد التخرج تعطيهم راتب. طب ليه ليه عم تعطيهم؟ شو إذا واحد يسأل على سواد عيونهم يعني عم يعطوهم؟ جاء بعض الناس إلى بعض الملوك في بعض الأوقات قال له اعمل جامعة في المدينة المنورة، جامعة للوهابية سموها الجامعة الإسلامية. فصاروا يحضر الناس انه بالمدينة المنورة المكان اللي فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صاروا يحضر الناس من بقاع الأرض. شو يعلموهم؟ المذهب الوهابي الذي يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة. فقال لي الشيخ وقتها حفظه الله في هذاك الوقت،

طلع فيه حج طبعا إن شاء الله ما نسمع شيء غلط، قلت إن شاء الله ما نسمع بحكم الظن الواحد. بعد ما صليتين على المقام السلام عليكم سيدنا الحسين أشعل العزالة قال كلنا أبناء الله وهالنقض. وبعض الناس يقول لك معنى جملة الأولى وجملة البعض لا كنا عم نسمع جملة الأولى وجملة البعض ونحن نشيه بالمسجد لو صلنا على المقام. فطلع فيه الحج عصام قال لي شو يا شيخ، قلت له منكر يا حج، شو يجب النهي عن المنكر؟ الحج عصام عنده جرعة، قال له امشي، راح لعنده عمل له هذا بيده وقال له الكلمة اللي قلتها هذه لا تجوز، قلت انت كلنا أبناء الله. قال إذا كان واحد طلع منه صدق لسان شو يقول؟ لا صدق لسان. قال له لا مقصودش تعرفوا طريقة بعض المسلمين. قال له بتقصد ولا ما بتقصد؟ من قال كلنا أبناء الله فقد كفر وعليه أن يتشهد. بارك الله بالحج عصام ومشينا. ما رد علينا، إذا ترجع كمل الحديث فيما هو يتكلم فيه. هذا في مسجد الحسين وعراسه لفة والناس اللي عليه كلهم عم يسمعوا ويقولوا الله الله مبسوطين على الرسالة اللي عم يعطيه. وقال كلاما في كفر صريح أدوان المأويل، مش يجي واحد يقول لك لا بركي قصده بركي ما قصده. العلماء قالوا من قال نحن أبناء الله بالحقيقة أو بالمعنى فقد كفر. يعني في بعض الناس اللي تقول لك في بلوة حقيقية وفي بلوة معنوية، يعني كيف تقول لواحد يا ابني هو تحبه كثير يعني انه بالمعنى انت مثل ابني. قال العلماء ومن قال نحن ابناء الله حقيقة او معنى فقد كفر. هذا ما في خلاف بين العلماء، ليس فيه خلاف. انا بس عم بحكي لكم حتى تعرفوا في اي حال صرنا في هذا الزمن، والحال سيزداد سوءا، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء ولكن يقبض العلماء حتى اذا لم يبق عالما. بعد في علماء بعد فيه، يعني هذا اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام بعد مطر حيصير أكيد، بس بعد مطر، لأن الحديث يقول حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. بعد في مقدمات الله عنه يصير، بس بعد حيصير أكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويثبت الجهل. بعد ما صار بس حيصير، بس في المقدمات صارت. يعني شوف الوقت اللي نحن فيه والحاجة اللي نحن فيها بعد هذا ما صار، معناته شو حيصير بعد اللي الله تعالى أكرمه بعقيدة أهل السنة والجماعة وعلم أهل السنة والجماعة يتمسك فيهم يقول الحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. أنا بحكيكم لتاخذوا عبرة وتعرفوا أنه مش القضية أنه واحد مع دكتوراه أو واحد على رسول الله. إخواننا اللي عم يدرسوا هلا بيحكوا لكم العجائب والغرائب أكثر من الوقت اللي أنا كنت فيه، لأنه زاد الفساد هلا في الكليات والمعاهد والجامعات. ويقال في لغة العربي العسل أحلى من الخل مع أن الخل لا حلاوة فيه. في لغة العربي يقال العسل أحلى من الخل مع أن الخل حامض مو حلو. فلا يدل إيه، يعني هذا منه معناته في مشاركة في الحلاوة بين الخل والعسل. الخل حامض نعم ما قريتها ذكر مريتها. فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد بسبب من أسباب الردة كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله أو إنكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكريه الدين. هذا تنبيه من الشيخ للناس اللي بده يقبل النصيحة. واحد عنده بنت، واحدة عنده بنت، جاء خاطب طلع شو من أي عائلة منه؟ شو بتشتغل؟ شو معك شهادة؟ إذا كان مليونيرية بينسوا شو بتشتغل وشو معك شهادة. إذا كان كثير أحوالهم عندك بيت عندك سيارة وبدك تسكن البنت وهكذا. يعني عادة ما نسمع واحد يسأل هذا أخذ العلم الضروري. بتذكر أنا واحد إجا عند شيخنا بالخمسة وسبعين قال له بنتي خطبها واحد كان جماعة الشيخ لا، فقال له الشيخ فلان يدرسه المختصر، فإذا اطمأننت إلى أنه عرف الضروريات زوجه ابنتك وإلا فلا. شرع عم بيحكي الشيخ ما سأله من أي عائلة ولا شو معه مصاري ولا شو شو بيشتغل، قال له فلان درسه المختصر اللي فيه بعض العلم الضروري. إذا اطمأننت أنه تعلم